بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. سئل عليه رحمة الله تعالى عن حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس، فأجاب رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح، ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على كمال صيامه. أما من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ تسمى بمسألة الشك في أحد طرفي الصوم. الشك معناه أن يتردد الإنسان بين شيئين ولا يجزم بأحد الأمرين، وإنما يتردد ترددا لا مرجح لأحد الأمرين، فهذا هو معنى الشك بلفظ يسير وسهل، وإلا فتعريفه عند الأصوليين معقد، ولكن المراد معرفة المعنى. وهناك طرفان: الطرف الأول إذا شك في طلوع الفجر، الأصل أن الإنسان له أن يأكل ويشرب وأن يجامع وأن يتناول جميع المفطرات في الليل حتى يطلع الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: كان بلال يؤذن بليل، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الراوي: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. في رواية: ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر في آخر الليل، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور. قد جاء في حديث سهل بيان هذا التأخير، في حديث زيد بن أرقم قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. دل على أنه كان يؤخر حتى قبيل الفجر، ولهذا قال أهل العلم: وتوقيت التأخير إلى أن يبقى على طلوع الفجر زمن يسير، وهو كما جاء الحديث فيه قدر 50 آية. حينئذ للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتحقق من طلوع الفجر، فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، أي لم يتبين أنه أكل وهو في النهار، فإن صومه صحيح، لأنه بنى على أصل صحيح وهو بقاء الليل. لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول لغلامه: يا غلام أوصد الباب حتى لا يفجأنا الصباح. وما روي عن السلف عن بعضهم أنه كان يؤخر حتى يرى الإسفار، إنما المراد به تحقق طلوع الفجر. أما الطرف الثاني فهو الشك في غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، أي من جهة الغروب، وأقبل من جهة المشرق الذي هو الليل، فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولهذا قال أهل العلم: والمراد بغروب الشمس تحقق غروبها بسقوط قرص الشمس، وذلك يعرف في المدن وفي القرى بذهاب الشعاع من على رؤوس الجبال، وأما في الصحراء بأن لا ينظر إلى شيء من قرصها ولا إلى شعاعها. وحينئذ إذا أكل شاكا في طلوع الغروب في غروب الشمس ولم يكن عنده ظن بأنها قد غربت أو يقين، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقضي يوما، سواء تبين له أنه أفطر والشمس لم تغرب بعد أو لم يتبين له ذلك. بل متى أفطر بناء على سبب وهو الشك في غروب الشمس فإن صومه ليس بصحيح، لأن القاعدة الشرعية المعلومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا هو بقاء النهار، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله. نعم. أما مسألة الظن فهذه مسألة أخرى. من أكل ظانا أن الشمس قد غربت فهذه مسألة أخرى، لأن الظن هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. من ظن أن الشمس قد غربت بمعنى ترجح لديه هذا الأمر بأسباب وقراء وعلامات ولم يتبين له بقاء النهار، فإن صومه صحيح اعتبارا بهذا الظن. أما إذا عمل بالظن ثم تبين له خطأ ظنه هذا، فقد سبق القول بأن عليه بأن صومه بأنه يتم هذا اليوم، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح كما جاء في حديث أو في رواية عروة حينما قال: أو بد من قضاء، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. وسئل رحمه الله عن رجل جامع أهله في نهار رمضان وقد صام الكفارة شهرين متتابعين، فهل على أهله شيء أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا، ومقداره لكل مسكين نصف صاع. أما إن كان قاهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده. أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء. الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات، قد ثبت ذلك بدلالة وإيماء الكتاب وبصريح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاءه الأعرابي فقال له: هلكت وأهلكت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقعت امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة قائلا: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. فجلس أو مكث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. فبين له فبين للنبي صلى الله عليه وسلم حاجته وفقره، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر وهو ما يقارب 15 صاعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به على 60 مسكينا. فقال له النبي صلى الله 30 صاعا 30 صاعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين حاجته، قال: ألا أفقر من بين أهل بيت بين لابتيها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. دل هذا على أحكام ومسائل تتعلق بالجماع في نهار رمضان، ولكن من أهمها أن الجماع مفسد للصوم، والجماع المراد به مباشرة الزوجة في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل. إذا حصل هذا في شهر رمضان فإن صومه يفسد باتفاق أهل العلم، وعليه إمساك هذا اليوم، وعليه هذه الكفارة، وعليه القضاء عند جماهير أهل العلم. قد جاء في رواية: صم يوما مكانه. أما المرأة فالصحيح أن عليها الكفارة إذا كانت مختارة عالمة، عليها الكفارة كما على الرجل، لكن إذا كانت ناسية لصومها أو كانت مقهورة منه بمعنى مكره على هذا الأمر ولم تجد لها بدا من إجابة زوجها على ما طلب منها كأن قهرها بضرب وحبس، فإنها في هذه الحالة ليس عليها شيء إلا القضاء. وهذه هي أهم المسائل التي تتعلق بالجماع. أما من جامع في غير رمضان سواء كان في سفر أو في قضاء رمضان ولم يكن في نهار رمضان، كأن كان عليه أيام من رمضان فصامها في شوال فجامع في هذا اليوم، فهذا ليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء، لأن الكفارة إنما هي لحرمة الشهر، والشهر هو الذي يدخل بهلاله ويخرج بالهلال، وهو الشهر المعين. نعم. وقال رحمه الله في موضع آخر من جواب هذا السؤال: أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح، أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها. وسئل رحمه الله تعالى: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ فأجاب رحمه الله تعالى أن اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق به فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة. الريق، اللعاب هو الريق، هو معروف، وينبغي للإنسان أن لا يخالف عادته وأن لا يلتفت إلى هذه المسألة لأنها تدخله في الوسواس، وإذا أنه كلما خرج منه ريق أخرجه فإن الريق بهذا يستحلب ويكثر، وإنما يكون كغيره من الأيام، لا يقصد إلى جمعه ثم بلعه، وإنما يكون كحالته العادية. على كل حال الفقهاء رحمهم الله يقررون أنه يكره أن يجمع الإنسان ريقه ثم يبتلعه، وأنه لا يفطر به إلا إذا أخرجه خارج الفم ثم أعاده فإنه يفطر به. وأما بالنسبة للنخامة فإن أهل العلم في شتى المذاهب الأربعة قد نصوا على أنه يحرم أن يبتلئ الإنسان النخامة، وأنه إذا ابتلأها فإنه يفطر بها. قد فرق بعضهم بين ما يخرج من الرأس وبين ما يخرج من الصدر، قد ذهب بعضهم إلى أنها لا تفطر. والصحيح أنها إذا سقطت في الجوف بدون تعمد من الإنسان ولا قصد فإنها لا تضر صومه، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا معنى صحيح يدل عليه عمومات أو تدل عليه عمومات الشريعة المعنوية فيما يتعلق بالصوم تدل على فساد الصوم بابتلاء هذه النخامة، ولكن يكون الإنسان كحالته في سائر الأيام. الإنسان العاقل لا يقصد إلى ابتلاء هذا الأمر ولا إلى ازدراده، وإنما إذا وجد منه شيء فإنه ينتخع في منديل أو خرقة أو نحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في المسجد. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. نعم. وسئل رحمه الله تعالى: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟ هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الغيبة لا تفطر الصائم، وهي ذكر الإنسان بما يكره، وهي معصية لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاص يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قد ما ذكرنا مرارا أن الغيبة هو ما يتعلق بالمحرمات المتعلقة بالجوارح من السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح، هذه تعتبر من المفسدات المعنوية، بمعنى أنها تخالف مقصود الشارع من الصوم. فإن الصوم معناه الإمساك، إمساك عن الأمور الحسية التي حرمها الشارع، وإمساك عن الأمور المعنوية التي حرمها الشارع أيضا في سائر الأيام وشتى الأوقات. والصوم غايته عظيمة قد بينها الله جل وعلا بقوله: لعلكم تتقون. وهذه الغاية لا بد أن يحققها الصائم من صومه، فيتقي الله جل وعلا في جميع جوارحه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالغيبة وهي ذكر الإنسان بما يكره، وهكذا النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وسائر هذه المعاني المحرمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت محرمة في سائر الأوقات إلا أنها يتأكد قبحها ويعظم جرمها في هذا الشهر العظيم. لهذا كان سلف هذه الأمة ممتثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم. امتثلوا، وكانوا إذا صاموا حفظوا جوارحهم وحفظوا صومهم، وقعدوا في المساجد يقرؤون كلام الله جل وعلا ويذكرونه، ويقولون نحفظ صومنا ولا نماري أحدا. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغيبة تفطر الصائم، واستدلوا بحديث المرأتين، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم والذي دلت عليه أيضا الأدلة أنه لا يفسد الصوم، بمعنى إفسادا يوجب القضاء، وإنما يفوت أجره، قد يفوق أجر الغيبة على الأجر الذي يكتسبه الصائم من هذا الصوم، وحينئذ يكون من المحرومين. والمسلم ينبغي له دائما أن يعظم أوامر الله عز وجل.